أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ إسماعيل عابدين خليل مصري الجنسية يعمل بالرياض. أخونا له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: إن لي زوجة لا تصلي، ومضى على زواجنا 7 سنوات، ولي منها طفلان، وحاولت معها بكل الطرق ولم أفلح، وهي ابنة عمي، فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فمن أجاب دعوته واتبع سنته فقد خرج من الظلمات وصار يمشي في نور وضياء جلي، ومن استهان بشريعته وعطل أوامره فقد خرج عن تبعيته لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وإن أعظم أعمال العباد البدنية الصلاة، وهي عمود هذا الدين وركنه المتين، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال من لا يصلي، وأخبر أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالصلاة يقاتل من تركها إذا كان مسلما، فإن أصر على تركها قتل، وإذا كان من يدعى للإسلام فإنه لا يقبل منه إسلامه إلا بالصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. والنساء في المنازل هي كن البيت ووكر التربية وعشر الأطفال الدفي، ومكان تفتح تلك الزهور الناعمة وامتداد تلك البراعم الغضة. فإذا كان الذي يحيط بهذا النشب ويحوطهم لا يقيم للصلاة وزنا ولا يطيع الله ورسوله فيها، فليس له من الإسلام حظ. وقد قال الله جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والكوافر هي جمع كافرة، وإنما على من كان عنده امرأة لا تصلي أن يأمرها بالصلاة، فإن أصرت على ترك الصلاة وجب عليه أن يفارقها وأن تحرم من حضانة الأطفال، لأنه لا كرامة لمن استهان بأعظم شعائر الدين بعد الشهادتين. فنصيحتي لهذا السائل الذي يشكو من نفور ابنة عمه عن أداء أعظم أركان دين الإسلام بعد الشهادة أن يصارحها، وأن يبين لها أنها لم تبقى زوجة إذا هي لم تؤدي الصلاة وتحافظ عليها، وكيف يأمنها على عرضها وهي لا تؤتمن على أعظم العبادات البدنية في الإسلام؟ كيف يطمئن المرء إلى امرأة لا تصلي ألا تخونه في فراشه، وألا تدخل في منزله حملا ليس منه؟ لا بد للإنسان أن يكون على يقظة من أمره، وإن من اعتصم بالله جل وعلا وصبر على ما يلاقيه في ذات الله نصره الله وهيأ له من أمره رشدا. فإذا هي أطاعت، يعني زوجة السائل، وأدت فرائض الدين، صامت شهرها، صامت شهرها وصلت خمسها وأطاعت بعلها، فلتبشر إن شاء الله بالفوز والسعادة في الدنيا والأمن من المكاره، وإن لم تفعل فلا شيء أولى بها من التسريح والطرد من المنزل. وبالتالي وبهذه المناسبة أذكر ما يتعلق بالأزواج الذين لا يصلون، فإن على الزوجات أن يأمرنهم بالصلاة ويدعونهم إليها، فإن أصروا على تركها فإنه يجب على المرأة أن تمتنع من الزوج وأن تطلب مفارقته، فإن عجزت عن التخلص بطلاق حرم عليه أن تمكنه من نفسها مهما بلغت الأمور، لأنه لا يحل للمرأة المؤمنة أن تكون فراشا لمن لا يصلي، ولا يحل للرجل المؤمن أن يجعل امرأة لا تصلي مكانا لحرثه وأمرا لمستقبله في نشأة ذرية صالحة تحفظ له شيخوخته وترعى له ضعفه وتقر عينه. إن الواجب عظيم في أمر الصلاة، وإن الخطر في تركها في منتهى الجسامة، وإنما حل بالأمة الإسلامية في كثير من أحوالها وأوضاعها إنما أتى بسبب التفريط في الصلاة، لأن الصلاة عمود هذا الدين، فلو قوي هذا العمود لا شمخ البناء عاليا وامتدت حباله قوية، وبقدر ما أضيع من هذا الدين وهذه العبادة التي وصفها الله بأنها الإيمان، إذ يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة فهي الإيمان وهي أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. ولذلك كان النبي صلوات الله وسلامه عليه في مغازيه إذا وصل إلى عرصة قوم بات، فإذا أصبح إن سمع أذانا وإلا أغار عليهم، لأن الصلاة مانعة من سفك الدم وحائلة بين من أراد أن يستبيح حرمة القوم، فإذا لم يصلوا فلا حرمة لهم. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، إنه جواد كريم والله أعلم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، إذا وصل الأمر إلى الطلاق فقد تصلي تلك المرأة، حدثوها عن نيتها والحالة تلك لو تكرمتم. الله جل وعلا لا يخادع، فمن أدى أعمالا من أجل ما يراه الناس فليس له من ذلك إلا ما فعل، وليس له عند الله حظ ولا نصيب، ثم قد تنعكس عليه إرادته وتنقلب عليه مقاصده فيأتيه الشر والبلاء من حيث لا يعلم، لأن من أراد أن يخادع في عبادة الله فهو لا يخدع إلا نفسه، ويفضحه الله جل وعلا ويكشف السرائر. لكن الإنسان قد يجر إلى الطاعة ثم يألفها، ولذلك جاء في الأثر أن قوما يقادون إلى جنة بالسلاسل يرغمون على الدخول في الإسلام، ثم بالتالي إذا خالطت بشاشة الدين قلوبهم وغمرهم نوره وظله البارد أحسوا بالراحة والاطمئنان النفسي ورضوا بممارسة هذه الشعائر. والناس ليس لهم في الدنيا إلا الظاهر، فلو فرض أن مثل هذه المرأة التزمت الصلوات وأدتها في الظاهر ولم تفرط في شيء منها ولم تفعل ذلك عن عقيدة، فالخسارة عليها وليس على الزوج إلا ما فعل، لأن له الظاهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأن لنا الظاهر وأما السرائر فأمرها إلى الله، والله المستعان. بارك الله فيكم. أخونا أيضا يسأل ويقول: نحن إخوة ثلاثة ذكور نسكن في منزل واحد وكلنا متزوجون ونأكل جميعا مع بعض، فهل هذا حرام؟ حيث أنني من الممكن أن تسألني زوجة أخي مثلا في أمور أو مشاكل عائلية ومن الممكن أن ننفرد مع بعض بدون خلوة، فهل هذا يجوز وما حكم الشرع في ذلك؟ السكنة في منزل واحد ذي غرف من عدد من الإخوة ليس فيه تحريم، وإنما التحريم ينصب على الخلوة بالحماة زوجة الأخ أو القريب، أو خلوتها بالحم وهو أخ الزوج أو قريبه. فإذا سكن الإخوة في بيت واحد واحتجبت نساؤهم الحجاب الشرعي ولم تتبرج أمام إخوة زوجها ولم تخلو بأحد منهم في المنزل، وإذا أكلوا لم يكونوا في طريقة أكلهم مكشوفات الوجوه فلا حرج في ذلك. أي إذا وضعت إحداهن خمارا أو طرحة على وجهها، وإذا أكلت من تحت ذلك الغطاء فلا حرج في ذلك، وإن افترقوا فليس في ذلك حرج بدون شك، وهو أبرأ وأيسر وأبعد عن الشبه. إنه مما لا شك فيه أن كثيرا من حوادث الخنا تقع في بعض الأحوال بين الأحماء بسبب الخلطة وتلاقي النظرات والنظر المألوف، وبالتالي يقع المحذور. وشريعة الإسلام الكاملة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح وإغلاق السبل المؤدية إلى الفساد، ولذلك أمر الله الرجال أن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأمر النساء بغض البصر وحفظ الفرج. ولا شك أن البصر إنما هو بريد القلب ورسوله، يؤدي إليه ما يرى وينقل إليه ما يشعر به من إشارات وتلميحات، ثم قد يرد من القلب الإشارات المثيلة إلى أن تقع الفتنة ويحل البلاء. فلا شك أن الوقاية خير من العلاج، والله أعلم. هل التقسيط حلال أم حرام رغم أن الشيء المقسط يباع أغلى من السعر الذي يباع به نقدا؟ فما هو الحكم الشرعي في ذلك حيث أن هذا الموضوع انتشر بصورة كبيرة؟ البيع إلى أجل بأقساط محددة لا محذور فيه، فليس الناس كلهم قادرين على أن يشتروا حوائجهم بنقد مبذول وقت الشراء، فمنهم الذي ليس له مال إلا ما يقبضه من أجور عمل، ومنهم الذي له مال غائب لا يستطيع الشراء به ولا يبيعه صاحب السلعة بإنظار إلى أن يصل ماله. ولذلك فإن هذا بدون شك ليس مما حرم الله، ورحمة الله جل وعلا جاءت لنا بالتيسير واقتضت ألا يكلفنا ما لا نطيق. ولو أنه لا يبيع أحد إلا بنقد ولا يشتري إلا بنقد لتعسر الأمر وتعذر على كثير من الناس قضاء الحوائج، والله أعلم. أخت لنا من المدينة المنورة تقول: عائشة الخنيني من المدينة المنورة تسأل سؤالين. في سؤالها الأول تقول فيه: هل للمرأة أن تقيم الصلاة والأذان أو أنها تصلي بدون إقامة وأذان؟ أرجو الإفادة. ليس على النساء أذان ولا إقامة، لأن مشروعية الأذان إنما هي للإعلام والنداء ليحضر النائي إلى مكان الصلاة، فهو إنما شرع الأذان للرجال وكذا الإقامة، فليس على النساء أذان ولا إقامة، وإنما على المرأة النية إذا هي أرادت أن تصلي استحضار النية للدخول في تلك العبادة العظيمة. هل على الذهب الذي ترتديه المرأة زكاة؟ لأنني سألت كثيرا من العلماء فأجاب بعضهم أن الذهب الذي يلبس لا يزكى، والبعض الآخر يقول إن عليه زكاة، فأصبحت في حيرة من ذلك. أرجو يا فضيلة الشيخ أن توضحوا لي الصواب، أبقاكم الله للإسلام والمسلمين. ينبغي أن لا تبقي في حيرة، فكثير من الأمور فيها بعض الخلاف عن السلف، والله جل وعلا أمرنا إذا وجد الاختلاف أن نرجع إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا تنازعنا في أمر رجعنا إلى الكتاب والسنة، وفيهما بحمد الله حل لكل إشكال وقضاء على كل خلاف. فحلي المرأة الملبوس هو الذي اختلف فيه أهل العلم إذا كان نصابا، فمنهم من قال لا زكاة فيه كالمالكية والشافعية والحنابلة، ومنهم من قال إن فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وهم الأحناف، وقال بقولهم جماعات من أهل العلم من الشافعية والحنابلة وغيرهم. والذي تدل عليه السنة وعموم القرآن الكريم وجوب الزكاة في الذهب أعد للاستعمال أو لم يعد إذا كان نصابا، والنصاب 20 مثقالا من الذهب الخالص، فلو كان أقل من ذلك أو كان 20 مثقالا ولكن معه بعض الجواهر لم يكن نصابا. وإذا بلغ نصابا من الذهب الخالص وجبت فيه الزكاة، لما أشرت إليه من عموم الأحاديث والقرآن الكريم، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد ثابت يستثني الذهب والفضة المستعمل حليا للنساء من الزكاة، وإنما وجد الخلاف وروي عن ستة من الصحابة أنهم قالوا لا زكاة فيه، وروي عن من يماثلهم من الصحابة بإيجاب الزكاة. وعلى عموم الأحوال أداء الزكاة عنه أحوط وأبرأ للذمة وخير من أن يقع الإنسان في محذور، فإنك إذا قابلت الله جل وعلا وقد أديت زكاة ما ملكته من الذهب لن يحاسبك الله لما أديتها، وإنما الإنسان يحاسب إذا قصر في أداء ما وجب. فهذا خلاصة الموضوع، وهو الذي أراه، أرى أن على من ملكت نصابا من النساء نصابا خالصا من الذهب لبسته أو لم تلبسه أن عليه الزكاة، والله أعلم. شكر الله لكم شيخ صالح. إذا تكرمتم، كثير من المسلمين يسألوا في أكثر من مكان عن قضية واحدة، ويسألوا أكثر من عالم، لعلكم توجهونهم في هذا شيخ صالح. الحقيقة الذي ينبغي لمن عرف له مشكلة أن يتحرى من يسأل من أهل العلم، وأن يوطن نفسه أنه إذا سأل أن يأخذ بقوله، ليسلم من تصور الاضطراب، وإلا فإنه الاضطراب. فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وحضروا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الكتاب الكريم، كان يسأل السائل منهم فيفتي ويعطي رأيا، ويسأل يسأل السائل واحدا منهم آخر فيعطيه رأيا آخر إذا لم يكن في المسألة نص من القرآن أو السنة. فوجود الاختلاف فيما يتعلق بالفروع التي هي ليست أركان في أدائها، أي ليس يتعلق بالأركان من حيث وجوبها أو عدمه، وإنما بمسائل يظنها من الأركان وآخر لا يظنها من ذلك، فالمسألة فيها سعة. إلا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص إذا أراد أن يسأل أن يتحرى ويسأل على الأشخاص من هو الذي يتحرى في إجابته ويعرف أنه متمكن في علومه، وكثير من أهل العلم بحمد الله في هذه البلاد على قدر كبير من العلم والتثبت، فبإمكان السائل أن يتحرى سؤال من يريد سؤاله. وإذا سأل من يطمئن إلى سؤاله واقتنع به فليعمل به، وإذا سأل وفي ذهنه أن الأمر يجب والذي أفتاه قال لا يجب فليسأل غيره، لأن الإنسان قد يكون في نفسه أن الشيء واجب فيسأل أحدا فيقول إنه غير واجب، فلا يزال في نفسه حسيفة ويحس بشيء من القلق النفسي لأنه غير مطمئن، لأن نفسه أن تكون نفسه غير أن تكون نفسه بريئة من التبعة، فليسأل حتى يطمئن. أما أن يسأل لي يعرف ويوازن بين قول هذا وذاك وينظر ما هو الأسهل من هذه الأقوال ليأخذ به، لا لأنه يعتقده الحق وأن قائله أقرب للصواب، وإنما يريد من يكون جوابه أرفق به وأيسر له، دون أن يكون معتقدا أن ما قاله هو الموافق لمراد الله ومراد رسوله. أما إذا ظن وترجح له أن قول فلان المتأخر في الإجابة أقرب إلى مراد الله ومراد رسوله فهذا لا محذور فيه ولا حرج، وإنما الحرج أن يكون ساعيا وراء الرخص لعل أحدا يعطيه رخصة لم يعطيها إياه السابق، فإن من أراد مثل هذا وقع في المهاوي والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. من جامعة الملك سعود هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل صاد ب أخونا له سؤالان. في سؤاله الأول يسأل ويقول ما حكم من يقول إن هناك مطاوعة متشددين أو متدينين فإنهم في النهاية سينقلبوا؟ لا شك أن هذا قول من لا يزن كلامه ولا يفكر أنه محاسب عليه، وهو نوع من الاستهتار والاستهزاء. والواجب على المسلم إذا رأى أحدا يظنه متشددا في الدين وغاليا فيه ألا يتنقصه، فإن كان بينهم وبينه صلة وعلاقة وهو عالم بما يتصوره من حال الآخر وتوقع أن نصحه يؤثر عليه ويسهل له الاعتدال فلينصح، لأن دين الله وسط بين الغالي المتنطع وبين الجافي المستهتر، فالدين وسط كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم، وكما أن أهل السنة وسط في فرق الإسلام. والذي يقول إن هؤلاء متشددون وسينقلبون ارتكب خطأين، أحدهما وصفه لمن يتمسك بشعائر الدين ويتجنب الفواحش وفضول الكلام، وصفه بأنه متشدد ومتزمت. والخطأ الآخر إخباره عن أمر لا يدري عنه بأنهم سينقلبون، من أطلعه على قلوبهم ونهاية أمرها نهاية أمرها، فالعلم عند الله جل وعلا. ومثل هذا يخشى عليه أن يكون فيه شيء من خصال المنافقين، فإن المنافقين في أول أمرهم كانوا يستهينون بالقراء من الصحابة رضي الله عنهم، ويقول أحدهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، حتى أنزل الله بحقهم لا تعتذروا كفرتم بعد إسلامكم أو إيمانكم. فالإنسان ينبغي أن يكون خائفا أن تزل به القدم بسبب كلمة لم يحسب حسابها فانفلتت من لسانه فقذفته في هوة من حفر الضلال والعياذ بالله. ينبغي لمن سمع مثل هؤلاء يقول مثل هؤلاء الكلمات أن ينصحه ويخوفه بالله من مغبة زلات اللسان، فإن زلة اللسان قد ترمي بالرأس عن مكانه في كثير من الأحوال. والله المستعان. اللهم استعان.